بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في مسائل الاستخلاف، والمسألة التي سنبدأ بها هذه الحصة هي قوله: إذا استخلف الإمام مسبوقا وكان فيه مسبوق أيضا، وأتم الخليفة ما بقي في الصلاة الأول وأشار لهم أن يجلسوا، وقام لقضاء ما عليه وجلس لسلام، أي إلى سلام الخليفة المسبوق من المأمومين إلى أن يكمل صلاته ويسلم، فيقوم لقضاء ما عليه، فإن لم يجلس بطلت، ولو لم يسلم قبله لقضائه بقرب منصار إمام الله. هذه صورة من صور الاستخلاف، وبيانها أن الإمام استخلف مسبوقا، وفي المأمومين أيضا من سبق. فرضوا مثلا أن هذا الرجل الذي استخلف سبقه الإمام بركعتين مثلا، فلما دخل وجد الإمام في الركعة الثانية وأدرك معه هذه الركعة وفاتته الأولى واستخلف وخرج الإمام، هذا الخليفة يصلي ما عليه حتى ينهي صلاة إمامه، صلاة الإمام المستخلف الذي خرج. معنى ذلك أنه سيصلي ركعتين أخريين وبهما ينهي صلاة الإمام المستخلف، ثم بعد ذلك يقوم لقضاء ما فاته، قضاء ما فاته، والذي فاته ركعة واحدة يأتي بها بصورة بأم القرآن وسورة. فإذا قام لقضاء هذه الركعة وجب على المسبوقين الذين مع سبقوا بالإمام في صلاة الإمام الأول أن يجلسوا ولا يتبعوه فيما يقضي فيه، عليهم أن يجلسوا حتى يأتي هذا الإمام بتلك الركعة ويسلم، فإذا سلم قاموا فيأتوا بما عليهم. فرضوا مثلا أن الذي هو الإمام هو زيد، والذي دخل هو عمرو، والذي هو المسبوق والذي استخلف هو عمرو، والذي هو من المسبوقين خالد. على هذه الصورة الإمام قلنا اسمه زيد، والمستخلف عمرو، ونفرضه شخص أو مئة شخص، مهم نفرضه غير واحد، والمسبوق الآخر هو خالد، وهذا عمرو أيضا مسبوق، هذا عمرو المسبوق، ووجد الإمام كما قلنا في الركعة الثانية والثالثة والرابعة، المهم وجده قد فاته شيء من الصلاة. نقول مثلا وجده في الركعة الثانية، فات هذا ما الذي فاته، فاته ركعة واحدة، وهذا يمكن أن تفوته الركعة ركعتان أو ثلاثة وما شابه ذلك. يمكن نفرض مثلا فاتته ركعتان، هذا عمرو يصلي مثلا فرض الظهر، فرض الظهر صلى مع الإمام الركعة الأولى واستخلفه في الركعة الثانية، يصلي معه خالد الركعة الثانية الثالثة لأنها ثانيته، ثالثة المستخلف، ويصلي معه أيضا الركعة الرابعة، وبه تنتهي صلاة الإمام. فإذا انتهت صلاة الإمام سيقوم عمرو ويأتي بركعة واحدة ويجلس خالد. خالد غادي يجلس، خالد يجلس ولا يتبع العمر في هذه الركعة التي سيقضيها، سيجلس وينتظر حتى يسلم عمرو. فإذا سلم عمرو قام خالد وقضى ما عليه، وقد قدمنا أنه ركعتان بالفرض. فإن اتبع خالد عمرا في هذه الركعة المقضية بطلت صلاته، بطلت صلاته، لأنه هذا مأموم في هذه الركعة وليس إماما. إمامته تنتهي عندما تنتهي صلاة زيد، هذا هو التركيب المعروف في هذا. إذن إذا دخل المسبوق واستخلف فإنه إذا أتم صلاة إمامه، سواء كانت بقيت منها ركعة أو ركعتين أو ثلاث، فإذا أتم صلاة إمامه فإنه يقوم لقضاء ما عليه. فإذا قام لقضاء ما عليه أشار للمأمومين، إن كان واحدا أشار للمأموم أو المأمومين، يشير إليهم بيده ليخبرهم بأنه الآن في حالة القضاء، وإنما كان مشيرا إليهم لأنهم قد يكون فيهم من دخل ولم يعلم أنه مستخلف فيظن أنه إمام، لا يظن هو أنه مستخلف، سيظنه إمام وبذلك يقتدي به، وتقول أنا دخلت المسجد ولقيت الإمام تيصلي ووجدته يصلي فظننت أنه الإمام، فلما قام يقضي اتبعته. في واقع الأمر أن عليه أن يشير إليهم، أرادوا أن يتبعوه فأشار إليهم بالجلوس، يشير إليهم حتى يفهموا أنه طلب منه جلوس، فيجلسون وهذا هو المطلوب منهم، فيقضي ما عليه من الصلاة، ثم بعد ذلك يسلم. فإذا سلم قام المأمومون لقضاء ما عليهم حينئذ. فإذا لم يفعلوا ذلك بأن اقتدوا به وهو يقضي بطلت صلاتهم، وإن قاموا يصلون ما عليهم من غير اقتداء به بطلت صلاتهم. فإن قاموا، قلنا احنا دابا عرفنا أنه أنهى صلاة الإمام لكن سننفصل عنه، فينفصلون عنه فصلاتهم باطلة، لأن ذلك قضاء في صلب الإمام، قضاء في صلب الإمام، هذا يفطر الصلاة. وإذا اقتدوا به بطلت صلاتهم لأنهم اقتدوا بمأمومين، لأنه الآن صفي تجرد من صفة الإمامة التي وليها بالاستخلاف. فإذا قام ليقضي ما عليه فهذا يعتبر مأموما، ومن اقتدى بمأموم بطلت صلاته. إذن فوجه المسألة بطلان من يقضي والإمام يقضي وانفصل عنه أنه قضاء في صلب الإمام، وبذلك تبطل صلاته. ومن اقتدى بالإمام بهذا الخليفة القاضي بما عليه فقد اقتدى بمأموم وبذلك تبطل صلاته. هذا هو تقرير هذه المسألة ووجهها بين، وذلك فيه استصحاب أن الخليفة هو الإمام الأول في الأحكام، هو الإمام الأول في الأحكام، فلذلك يعامل معاملته. فإذا انتهت صلاة الأول زال عنه البدل وزال عنه الخلافة ورجع إلى ما كان عليه من المأمومية، هذا هو أصل، لأن المعتبر دابا الآن ربما يخيل إليك أن هذا إمام ثاني لا، هذا إمام الأول، هذا هو الإمام الأول، ولذلك هذه لا تنفك عن عقول الفقهاء أن البدل له حكم المبدل. هذه القاعدة أساس في هذه المسائل، مسائل الاستخلاف، البدل له حكم المبدل منه، فلا ينفك حكمه عن حكمه. فإذا ما انتهت صلاة الأول أي حدها الذي كان في الأصل انتهت الخلافة، وإذا انتهت الخلافة رجع إليه المأمومية، وإذا رجعت إليه المأمومية منع الاقتداء به. أما لماذا ننتظر سلامه؟ لأن هذا وارثه عن إمامه، وارثه عن خليفته، عن المستخلف، وارث عنه الاقتداء. ومما يحقق الاقتداء اتباعه في السلام، ورث عنه صفة الاقتداء، فلا بد أن نقتدي به، ولكن فيما ورثه وليس فيما لم يرثه. لم يرث عنه تلك الركعة التي قضاها لأنها خامسة، ورث عنه أربع ركعات، وورث عنه السلام، فلا بد أن ننتظره. ومن قال ورث عنه السلام فهو عمدته في هذا الباب. فإذا تعارضت البدلية مع إرث، فإذا تعارض حكم البدلية مع إرث الاقتداء فيقع الخلاف بين الفقهاء، وسيأتي من الفروع ما يقرر على هذا الخلاف كما سيأتي الكلام عليه. خلاصة الكلام أن هذا هو حال المسبوق إذا كان خليفة، وحال المسبوقين الذين يصلي بهم، فلا بد من مراعاة هذا المعيار في هذا الموضوع. وهذه الجلسة التي يتظرون فيها الإمام هي شيء زائد في الصلاة. لا، ليس زائدا، هو من أجل تحقيق الاقتداء، وما يتحقق به الفرض يكون فرضا، ما وللغايات حكم الوسائل، وللوسائل حكم الغايات. فلكي يحقق الاقتداء لا بد له من هذا الانتظار، وإذا كان هذا الانتظار وسيلة لتحقيق أمر واجب في الصلاة فحكمه هو الوجوب، حكمه هو الوجوب، وهذا هو الذي يعتمد عليه في هذا الموضوع. أما حقيقة سيطولون الجلوس، لأنه ربما يكون عليه أكثر من ركعة، قد يكون عليه ثلاث ركعات، ممكن إذا وقع ذلك مثلا في الركعة الثالثة، ممكن الركعة الرابعة، يمكن، ولكن هذا لا يضر، لأن هذا الجلوس وإن طال، لأن هذا الجلوس وإن طال فإنه وسيلة لتحقيق أمر واجب وهو وجوب الاقتداء، لذلك فهو مشروع بذاته، مشروع بغايته، لأنه مشروع بغايته. هذا هو حكم هذه المسألة. نعم. ثم قال لأن هذا إمامه بالاقتداء، ماشي إمامه فيما يقضي، إمامه باعتبار أنه ورث الاقتداء، وبذلك فإنه ما زال إماما له، ولكن في أمر واحد وهو ما ينتظره من السلام. ولذلك لما اعتبروا هذه الجهة غلبوا فيه الإمامية. نعم، انظروا باعتبارين لوجود المناطين. نعم. ومعلوم أنه في المذهب المالكي لا يمنع من أن يحكم على شخص بحكمين مختلفين باعتبار جهتين مختلفتين، هذا معروف في المذهب المالكي، أنه يجوز أن يحكم على الشخص بحكمين مختلفين باعتبار جهتين مختلفتين، ويجعلون الرجل الواحد بمثابة رجلين، ويعطون لكل جهة حكمها، هذا معروف في المذهب ولا مانع منه. وفيه فروع ذكروا عند قريم، وهل يقدر الرجل كاثنين؟ أورد فروع هذه القاعدة الزقاق هذا المنظور في شرحه على منظومة الزقاق أورد الفروع التي تنطوي تحت هذه القاعدة أن الرجل ينظر إليه بجهتين وقد يجعل شخصين ينظر إليه بجهتين فيحكم له بحكمين وقد ينزل منزلة شخصين باعتبار الجهتين وهذا أمر معروف في المذهب وبذلك فإنه لا ينتقد مع أصوله وقواعده فهذا إمام لمن يقضي في صلبه وهو مموم في أمر الاقتداء به قوله فإن لم يجلس بطلت أي فإن لم يجلس ذلك المسبوق وقام لقضاء ما عليه عند قيام الخليفة للقضاء بطلت وهذا هو المشهور ومقابل المسبوق يخير المسبوق بين أن يقوم لقضاء ما عليه وحده إذا قام الخليفة للقضاء قياس على الطائفة الأولى في صلاة الخوف أو يستغرب من يصلي به إماما فيستلزم معه لأن كليهما قاضي والسلامان واحد أو ينتظر فراغ إمامه من قضائه ثم يقضي منفردا قاله شيخ هذه الطريقة التي سبق ذكرها وهو وجوب الانتظار فإن لم يكن الانتظار قد حققه هذا المسبوق الذي يصلي بهذا الخليفة فإنه تبطل صلاته هذا هو المشهور وهذا هو الذي يفتى به اللخمي هنا خالف النص واستعمل القياس وهذا ما جعل مذهبه منتقدا عند المالكية لأنه كان لا يميل كثيرا إلى الروايات والنقول عن الإمام وأصحابه وإنما كان يجتهد في الفروع وينظر فيها باحتمالات أخرى وبهذا كان قوله في المذهب ضعيفا ضعفوه بهذه الطريقة التي يسلكها في هذه المسألة استعمل مسألة القياس فقال بأنه يحق لهذا الشخص المسبوق الذي قام الخليفة لأداء ما ليقضي ما عليه لهذا الشخص المسبوق بعد هذا الحال أن يقوم ويقضي ما عليه قال هذا نقيسه على صلاة الخوف ذلك أن في صلاة الخوف يقع الانفصال عن الإمام كما هو معروف الطائفة الأولى تنفصل عن الإمام وهذا معروف وذلك أنها تصلي الركعة الأولى مع الإمام والإمام يجلس ولم يسلم إذن فهم ما زالوا في حرمته ما زالوا في حرمته وما زالت صلاتهم مرتبطة بصلاته لأنه لم يسلم ولم ينفصل عنهم وإذا كان هذا هو الحال فإن هذه الصلاة فيها القضاء من غير انفصال مثلا كتجيب 50 واحد كتصلي معهم الركعة الأولى في صلاة الخوف ثم تجلس وأنت إمامهم فتجلس بعدما تصلي الركعة الأولى تجلس ثم يقوم هؤلاء 50 يقومون ويصلون الركعة الثانية هم يصلون وأنت لم تسلم فيقضون وصلاتهم مرتبطة بصلاة الإمام لم تنفك عنه ثم يسلمون وينصرفون والإمام على حالته جالسا فيأتي 50 الآخرون فيكبرون ويقوم الإمام ويأتي معهم بركعة التي بقيت له ويسلم ثم يقضون الذي فيه الشهيد حال الطائفة الأولى الذين انتقلوا لقضاء للإتيان بما عليهم وصلاتهم لم تنقطع عن صلاة الإمام ما زالت مرتبطة به وإذا تقرر هذا وكان ثابتا في هذه الصلاة فإنه يمكن أن يقاس عليها حال هؤلاء المسبوقين يقال لهم أنتم الآن كمثل الطائفة الأولى في صلاة الخوف إمامكم الآن يقضي ما عليه فهو منفصل عنكم وإذا انفصل عنكم قوموا واقضوا ما عليكم قد تقول له إن صلاتنا ما زالت مرتبطة يقول لكم صلاة هذه الخوف أيضا ما زالت مرتبطة مع الإمام هذا وجه ما ذكره اللخمي في الاختياره الأول. الاختيار الثاني أنه قال يقدمون من يتم بهم، هذا أيضا فيه نظر، لأن الصلاة بإمامين في الصلاة لا يجوز، الصلاة بإمامين لا يجوز، إمامين من غير أن يكون الثاني مستخلفا، لأن المستخلف خليفة الأول، إذن فهو في جميع أحكامه مثل الأول، أي أنه هو في الأحكام. الثاني كما قال أن ينتظروا حتى يسلمون، وهذه الطريقة الثالثة وهي التي اختارها الجمهور، وقالوا بأنها هي التي تتفق مع القواعد، واحتراما لحدود الشرع التي نصبت قيودا فيما يفعل وما يترك. رب قائل يقول لك ومن أين أخذ الفقهاء هذا الضابط وهذا المسار النظري الذي مضوا عليه هنا؟ توجد هنا واجبات شرعية قضت بهذا الأمر، ولما كانت قضت به وجب الحكم به. ما هو هذه الأشياء؟ هذا الإمام الآن الخليفة لما قام يقضي، لماذا لم يقضي هؤلاء أمامه؟ لأن حاله والصفة التي يتصف بها تمنع من الاقتداء به، وهو المأمومية، حالة التي يقضي بها هي المأمومية، والمأمومية وصف مانع من الاقتداء، احترموا هذا الحد ومنعوا الاقتداء به، لأنه لما انفصل عن صلاة الإمام صار مأموما. هذه واحدة. لم يقولوا بقضائه في صلب الإمام لأن ذلك غير معهود في دين الإسلام، وذلك أن الصحابة الذين صلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون فقط لاتباعه، وليس هذا محل جلوسهم، وينتظرونه ليسلم، فكان ذلك موجبا للبقاء والانتظار حتى يسلم. ولما كان هذا الحد أيضا موجودا منقولا تقيد به النظر هنا وقضى بما سمعتم مما اختاره الجمهور. هذا وما ذكره الجمهور هنا هو الراجح. واضح. ثم قال وشبه في وجوب الانتظار قوله كأن سبق هو، أي المستخلف وحده، فإنهم ينتظرونه ويسلمون بسلامه وإلا بطلت عليه. الصورة الثانية أن يكون جميع المأمومين غير مسبوقين، كلهم صلوا مع الإمام جميع الصلاة إلا الخليفة هو الذي سبق، وحده هو المسبوق، معنى أنه يوجد قوم جاءوا وصلوا مع الإمام من أول الصلاة، أدركوا معه الركعة الأولى جميعا وصلوا معه الركعة الأولى والثانية، وجاء هذا المسبوق إما في الركعة الثانية والثالثة وجذبه الإمام استخلفه، وعندما تنتهي صلاة الإمام الأول، عندما تنتهي صلاة المأمومين يجلسون، لأنه لابد أن يمضي على هيئة الصلاة الأول، ما غاديش يجلس هو في محل جلوسه الثاني ولا كذا، هو خصو يضبط بالصلاة ديال الإمام الأول، ما يمكنش ليه هو أنه يدير الصلاة ديال المأموم، إذا كان خليفة يصلي صلاة الإمام الأول، فحيث يجلس الإمام الأول يجلس، حيث يجلس الإمام الأول يجلس، ولو كانت ثالثته هو أو أوله هو، دائما المكان الذي يجلس فيه الإمام يجب أن يجلس فيه هذا الخليفة، بخلاف ما إذا كان مثلا يقضي فلا، فإنه يجلس، إذا كان يقضي فهو يجلس حيث يجلسه ولو كان منفردا، ولكن هنا لا، يجب عليه أن يتبع هيئة صلاة الإمام. إذن فإذا صلى ما على الإمام، ما بقي من صلاة الإمام، فإن المأمومين يجلسون، كلهم يجلسون وينتظرونه، حتى يأتي بما عليه فإذا أتى به وسلم سلموا معه. مفهوم الصورة واضحة. تدبع دخلت المسجد ولقيت في الإمام تيسر أنت بوحدك لي مسبوق عليك ركعة مثلا، فتتصلي صلاة الإمام، وعندما تقوم للركعة التي فاتتك معه وتقضيها فلا بد جميع المأمومين أن ينتظرونك حتى تسلم. فإذا سلمت سلموا معك، وإن سلموا من غير أن ينتظروك فصلاتهم باطلة، أنهم أسقطوا الاقتداء الذي وردته من الإمام الأول وردت عليه الهيئة ديال الصلاة، وردت الإرث ديال الهيئة الصلاة والحقوق ديال الاتباع، ومن ذلك أن ينتظروك حتى تسلم. أن هذا مراعا في هذه الصورة. كيفاش؟ بعد التشهد، بعد التشهد سيقوم بعد أن يتم صلاة الإمام غير ما يسلم. صافي الوقت اللي كيكون فيه الإمام تيسلم هو تينوض، الوقت اللي كينفصل هو عن الإمام وهو قاضٍ هو الوقت الذي يقوم فيه في القضاء، يعني يكمل الصلاة ديال الإمام من غير سلام ثم يقوم. لا سجود، يكمل للمأمومين جميع الصلاة ما فيها التشهد. فإذا انتهى به الأمر إلى السلام قام حينئذ ليقضي ما عليه. هذا هو حكم، يعني ما ورثه دائما، ما ورثه من الإمام الأول هو الذي له، وما كان عليه المأمومين مع الإمام الأول هو الذي يرثه، وهكذا. ثم قال قوله إلا بطلت، أي وإلا ينتظروه بسلم إن قام لقضاء ما عليه بطلت، وذلك لأن السلام من بقية صلاة الأول، وقد حل هذا الخليفة ثم حله فيه، ولا يخرج القوم عن إمامته لغير ما لم يقضي. وانتظار القوم لفراغه من القضاء أخف من الخروج من إمامته، وقيل إن ذلك الخليفة يستخلف لهم أن يسلموا بهم قبل أن يقوم لقضاء ما عليه. هذا قول ضعيف. أن البعض قال هذا الإمام الآن الذي سيقوم ما يقضي عليه يستخلف شخصا، يأتي بشخص منهم ويقدمه ويعلمهم بهذا الذي فعله بأنه يأمرهم بأن يسلم، يمكن إذا أراد ذلك، لكن هذا قول ضعيف. في المذهب هذا الرأي موجود، أنه إذا أراد أن يقوم للقضاء يشير لواحد منهم بأن يكون خليفته فلا ينتظر حتى يسلم، وإنما يسلم. فإذا سلم هذا الذي جعل خليفة الثاني فإنهم حينئذ يسلمون بسلامه. ولكن ما تقدم من الانتظار هو القول الراجح، هو العمدة في هذا الباب. لا يجلس مأموم بسلام خليفة المقيم يستخلفه إمام مسافر على مقيمين ومسافرين، وكأن قائلا قال له كيف يستخلف مقيما مع أن إمامة المقيم للمسافر مكروها؟ فأجاب بقوله لتعذر استخلاف مسافر لعدم صلاحيته للإمامة. الأصل في هذا الأمر كما سبق أن ذكر هي صورة الإرث وحالته التي ورثها المستخلف من المستخلف. فلو فرضنا مثلا أن الإمام الأول كان مسافرا وكل الذين وراءه دخلوا على نية أن يصلوا به صلاة السفر، يعني في ابتداء الأمر يقتدوا به في صلاة سافرية، مقتضى ذلك أن هذا الشخص صلاته محصورة في ركعتين. الإمام شرعيته أن صلاته محصورة في ركعتين، وما سيرثه عنه المستخلف هو هذا. ردنا مثلا أن زيدا هو الإمام، زيد هو الإمام وهو مسافر، إمام مسافر، وجاء عمرو وبكر وخالد وجاءت جماعة واقتدوا به، اقتدوا بزيد، وقد دخلوا على أنه مسافر، يعرفون أنه إمام مسافر. إذن هذا الإمام المسافر يلزم أن يكون له الحق في صلاة ركعتين، وهذا ما يورث عنه، هذا الذي سيرثه عنه المستخلف، صلاة ركعتين فقط. فإذا انتهى إلى صلاة ركعتين وكان هو مقيم، كان المستخلف مقيم، فإن جماعة التي ذكرنا بأنها تصلي بزيد ستسلم بعد تمام صلاة الإمام الأول. لماذا؟ لأن الإرث هنا انتهى، هذا المقيم، هذا المستخلف المقيم سيقوم إلى الركعة الثالثة والرابعة، سيصلي الثالثة والرابعة، وهذه غير موروثة عنه، هذه غير موروثة عنه، ولا ينتظرونه وإنما يسلمون. قد تقول ألم يرث منه السلام؟ قدم أن الاقتداء قد يتعارض مع صورة الإرث، وأنه قد يقدم ما يقتضيه الإرث على ما يقتضيه الاقتداء، أن هذا المستخلف الآن هو مقيم، فإذا ما صلى ركعتين التي استخلف فيها ثم المتن ركعة الثانية ولا صلى بهم الركعتين التي هي صلاة المسافر، سيقوم للثالثة والرابعة، هذا غير موروث، فلا يمكن أن ينتظره فيه لأنه غير مشروع لهم بالأصالة. ماذا سيفعلون؟ سيقولون بأننا الآن انتهت صلاة إمامنا، وهذه الصلاة التي يصليها هذا خارجة عما دخلنا عليه في أول الأمر، وبذلك سنقدم الإرث على الاقتداء، ما ورثناه ركعة وقد انتهت، إذن ما الذي سنفعله؟ يسلمون. هذا هو الذي أوردوه، مسألة على كل حال خلافية، إلا أن بعض العلماء كما سيأتي بيان ذلك ضعفوا هذا الحكم، قالوا هذا الحكم ضعيف لأن هذا ورث الركعتين مع السلام، والسلام ما زال حقا له، ولا بد أن ينتظر حتى ينجزه، يعني لم يرث عنه صلاة ركعتين فقط، بل ورث عنه صلاة ركعتين مع السلام، فالسلام أيضا موروث، وإذا كان كذلك فهو من صلاة الإمام الأول. نعم الركعة والثالثة هذا بحق الإقامة، لكن السلام من صلاة الإمام الأول. لكن هنا قدم الإرث الذي غلب هنا مناط ما ورثه وهو ركعتان على مسألة الاقتداء. وعلى كل فما قرره هنا هو هذا، أن جماعة دخلت وصلت بإمام مسافر وقع له شيء مما يقع به الاستخلاف، فجذب شخصا مقيما، هذا شخص ماشي مسافر مقيم، فجذبه ليصلي بالناس، فصلى بهم حتى انتهت صلاة الإمام الأول، أخي هما ركعتان في الرباعية، هما ركعتان من الرباعية التي تقصر، فصلى بهم ركعتين، قالوا يسلمون لأن انتهت صلاة إمامهم، فغلبوا صورة الإرث على صورة الاقتداء، هكذا قالوا. ونفس الحكم أيضا في من ليسوا مسافرين ولكنهم مقيمون، قالوا بأن لهم الحق أن ينفصلوا عن هذا الإمام بمجرد ما يقوم للقضاء، تغليبا للإرث، أن هذا ما عندناش علاقة به، نحن انفصلنا عنه. لماذا؟ لأن إمامنا الأول كان سيسلم في الركعة الثانية وهذا لم يسلم فيها، ونحن حدنا هنا، سنكمل الصلاة ديالنا هنا. فهذا قول رجحوا فيه هذا السلام للمسافرين والقضاء للمقيمين، بناء على أنهم لم يرث عنه إلا هذا الذي أتى به ولا يمكن أن ينتظر. ماذا وجه المسألة؟ شنو يبان لكم في هذا الشيء؟ دابا انت كتصلي بالامام مسافر وجا واحد السيد مثلا مقيم وجبدوا الامام المسافر وانت كملتي الصلاه مع المسافر المسافر قام ليك تسلم او تنتظر؟ ما الذي افتي به هنا؟ تسلم او تنتظر؟ لا ماذا ما كيف فيها هذا وهذا ها؟ لا ماشي جماهير الملكية ماشي جماهير غير رجح من ناحية التأصيل ماشي ماشي غير هو ماشي جمهور الملكية هذيك الجمهور هنا كيقول مش مجموعة من العلماء وخلاص ماشي جمهور هذه مسألة خلافية وخلاص ما فيش جمهور ما فيش هذا الشيء اللي كاين جمهور ولكن رجحوه جماعة قول ابن كنانة رجعته جماعة ابن كنانة هو الذي كان في مكان مالك رجل رأي هو من الملك الذين غلب عليهم الرأي وكان يغلب الرأي كثيرا في فتاواه وترجيحاته ابن كنانة معروف بهذه الطريقة الذي كان في محل مالك حينما مات مالك هو الذي حينما كان مالك لا يخرج هو الذي كان في مكانه الذي حل محله على كل حال فهذا الرأي هو الذي رجحوه في الكتب الأخرى ونقلوه ونشروه أما من قال بهذا فهي فعل هذا القول موجود لكن الآن هل يسلم أو ينتظر؟ ما الذي فيه في المذهب؟ فيه طريقتان الطريقة الأولى التي ذكرناها هو أنه يسلم ويخرج سبحانه ما يتسنى شيء إذا إمام يسلم أما من لم يكن مسافرا ماذا سيفعل المقيمين يعني هذا الحكم ديال المسافر هو هذا مسافر مع إمام المسافر لكن مقيمين مع إمام المسافر دخلوا على نية أنه مسافر ما حكم هذا هل ينتظرون حتى يسلم الإمام فيقضون أو يقضون والإمام وإمامهم والمستخلف يقضي ماذا سيفعل بخلاف ثم قال وكأن قال لا كيف يستخلف مقيما مع أن إمامة المقيم المسافر مكروه فأجاب بقوله ليس عنده استخلاف مسافر لعدم صلاحيته للإمامة أو جاهل أي جاهل تعيينه من المقيم أو جاهل أنه كفر هذا كما سبق سؤال عن جواب يقول كيف شاد سيد هذا إمام مسافر وهو فقيه ويعلم أن استخلاف المقيم مكروه لأنه يوقع هذا النوع من الاضطراب في الصلاة والتنافي بين صلاة الإمام والمأمومين كيف يجوز له أن يستخلف المقيم قال ربما كان ذلك لعذر حيث نظر فلم يجد من تأهل لهذا الأمر سوى هذا المقيم فقدمه أو قد يكون ذلك لجهله به لا يعرف ولا هو مقيم هو مسافر وفقط التفت فرآه أمامه فقدمه هكذا من يقدمه أول مرة بدون عذر وبدون أن يجهله فهذا مكروه وعلى كل حال قدم حتى وهو مكروه فإن الحكم لا يختلف وإنما بين هذا الأمر لأنه سؤال يرد في هذا المقام فأجاب عنه قوله المقيم هو من جر الضمير المضاف إليه السلام من غير إعادة الحافظ أي جلس المأموم المسبوق لسلام الخليفة المسبوق لا يجلس المأموم المسبوق لسلام الخليفة المقيم كلقيه لكن فيه أن هذا يقتضي تقييد المأموم هنا بالمسبوق وليس كذلك ولعل أحسن قراءته بالرفع عفوا على معنى قوله هو جلس لسلامه المسبوق والمعنى حينئذ الخليفة المسبوق يجلس المأموم لانتظاره للخليفة المقيم أو عفوا على المسبوق فتأمل وحاصله أن الإمام المسافر إذا استخلف مقيما على مسافرين ومقيمين وأكمل صلاة الأول فإن من خلفه من المقيمين يقومون لإتمام ما عليهم أفدادا ويسلمون لأنفسهم لدخولهم على عدم السلام مع الأول ولا يلزمهم أن يسلموا مع الثاني والمسافرون يسلمون لأنفسهم عند قيام ذلك المستخلف المقيم لما عليه ولا ينتظرونه بالسلام معه إذ لم يدخل هذا الخليفة المقيم على أن يسلم بالأول بالسلام حتى ينتظر المسافرون ليسلموا بسلام هذا هو توجيه المسألة ودابا الآن نشوف هذه التوجيهات الفقهية التي وردت هنا التوجيه الأول حتى يدقق في تحليل المسألة الفقهية لا بد أن ننظر إلى مأخذ أو التوجيه أو وجه الدلالة ما سبق. لا ينتظر المقيمون المستخلف المقيم إن كان المستخلف مسافر. المستخلف هو الإمام الأول، المستخلف هو الإمام الأول، المستخلف المقيم. لا ينتظر المقيمون الناس الذين في البلد، لا ينتظرون المستخلف المقيم إذا كان المستخلف الإمام المستخلف مسافرا. لماذا؟ لأنهم لم يدخلوا على أن يسلموا بسلام إمامهم الأول، ودخلوا على أن ينفصلوا عنه، هكذا دخلوا في أول الأمر. المقيمون الذين دخلوا وجد إماما مسافرا عندما كبروا وراءه كانوا ينوون أن لا يسلموا بسلامه، كانوا ينوون أن يستقلوا بسلامه بعد قضاء ما عليه. قصدهم ونيتهم هنا مؤثرة ومعمول بها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وتفسير الحديث وتفتيت الحديث إلى جزئيات متعددة إنما يقوم به الفقهاء. الفقهاء هم الذين نزلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنزيلا عاما واسعا، ومما يخفى على الأنظر ولا يكاد العقل يتفطن إليه مثل هذه المسائل إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث دابا إذا أردنا أن نشرح هذا الحديث وأردنا أن نتلوه بالمفردات فأقصى ما نسوقه من ذلك المعلومات البسيطة البداهية التي تلد على الدين، لكن أن تتخطى هذا إلى أن تطلع على مواضع تنزيل هذا الحديث في الفروع الفقهية فذلك شيء يحتاج إلى الاستقراء ويحتاج إلى الاطلاع على المواضع التي عمل فيه بحد الحديث. لذلك الذين نزلوا السنة القولية والعملية في حياة الناس وجعلوها متجلى السلوك في الأقوال والأفعال هم الفقهاء. إذا كنت تبحث عمن نزل السنة تنزيلا محكما عاما شاملا في السلوك والأفعال والأقوال فهم الفقهاء. لذلك هذا الفرع الآن معدود مما عمل فيه بالقصد والنية، لأنهم لم يدخلوا أي لم ينووا أن يسلموا بسلام إمامهم الأول، وذلك القصد وتلك النية وأعطت لهم هذا الحكم، وهو أن لهم الحق في أنه إذا انتهى الصلاة إمامهم الأول أن ينفصلوا عن هذا الإمام الخليفة ويقضوا ما عليهم كما هو حالهم لو لم يخرج الإمام الأول، لو بقي الإمام الأول هذا هو حالهم. فما دخلوا عليه وقصدوا إليه أطر في الحكم وبني عليه هكذا. أما هؤلاء أدرهم ذن توجيه، وهذا أنهم لم يدخلوا على أن يسلموا مع إمامهم الأول، مع إمام مع مشيئة قبل النحاس، فنصفهم هذا أنه مستعملة في التداول، أن يسلموا بسلام إمامهم الأول، أن يسلموا مع، لأن المعية هنا قد تناقش من ناحية المعنى والبلاغة وكذا، فيما يتصل مع أحد إلى آخره، خليه لغة المتداولة، اللغة العامية المتداولة. لم يسلموا بسلام إمامهم الأول، إذن هذا ينفعهم، هذا هو توجيه الفرع، وهذا هو المعتمد عندهم في هذا الحكم. أما هؤلاء المسافرون فما هو وجه انفكاكهم على إمامهم الثاني؟ شنو هو وجهه؟ لأنهم ماذا؟ دخلوا على ماذا؟ أشنو قال أشنو قال في التعليم؟ لم يدخل هذا الخليفة المقيم على أن يقتدي بالأول في السلام حتى ينتظره المسافرون. لأنه هذا الآن العلة ماشي ماشي فذلك. العلة الآن في الإمام. لأنه أي الإمام ثاني لأنه أي الثاني لم يدخل على انتظار على الاقتداء بسلام الإمام الأول. هذا هو توجيه. إذن نية المقيمين الطرات في هذا الحكم فحكم لهم بجواز الانفصال عن الخليفة وأن لهم الحق أن يقضوا ما عليهم منفصلين عنه. التوجيه الثاني أن هذا الخليفة لم يدخل على أن يسلم بسلام إمامه الأول، فلذلك يعتبر هذا مؤثرا في الحكم فحكم لهم بجواز الانفصال لوجود التخالف بين قصده عن الانفصال عن إمامه الأول. لما نوى هذا الإمام الثاني أن ينفصل عن الإمام الأول في السلام صار ذلك مؤثرا في إرثه منه وفي أنه قد حصله كما حصله من سبقه. فهم السؤال ما فهمش؟ ماذا إذا لم يدخلوا على أن يسلموا؟ إذا ما عارفينش هذاك المسافر هذه يقدمون في الواقع كي يقدموا في الواقع على القصد خما دخلوش، لأن الواقع بين لهم أنه مسافر، لأن الواقع بين لهم أنهم لن يسلموا معه، وإذا بينوا أنهم لم يسلموا معه فقد نفعهم ذلك، يمكن أن ينزل هنا الوقوع منزلة القصد. واضح توجيهان؟ توجيه جيد، توجيه جيد. ودابا هذا النوع من الدقة في دراسة المناطات مهم جدا، لأن احنا دابا ملي فرضنا على هؤلاء الذين تقدموا فرضنا عليهم الانتظار، الذين تقدموا هذوك الناس الأولين فرضنا عليهم الانتظار، وهؤلاء قلنا سبب ذلك أن الإمام الثاني ورث عن الإمام الأول ورث عنه السلام، لأن ورث عنه الاقتداء في السلام، قلنا بأن ذلك سائغ جائز إلى آخره. ولما وصلنا إلى هذا المكان تعطل هذا الاعتبار. لماذا؟ لأن الإمام الثاني لم يكن يريد أن يتبع الإمام الأول في السلام، فكان قصده سببا في سقوط هذا الإرث عنه، فأثر ذلك في استحقاقه للاقتداء به بهذا القصد. وضحنا الأمر. ومن هنا تعلم دقة الجمع بين المناطات في كلام الفقهاء. كاين مناط لكن ضعفه القصد، وهناك مناط لم يضعفه شيء، فالمكان الذي لم يضعفه فيه شيء اضطر وعمل به، وهنا اضطر فيه قصد الإمام عدم السلام معه فنزعت منه شرعية الإرث لأنه لم يقصد أن يتبعه فيه. ها؟ لا، المسبوق هو غير هو ما دخل على أن لا يسلم، هو تبين له أنه مسبوق وصافي. أما هو لو وجد الإمام غير لم يسبقه، لو وجد أن الإمام لم يسبقه لا يمكن أن يقصد أن لا يسلم معه، حصل له أنه مسبوق وصافي، ماشي أنه دخل معه وهو يعتقد أنه مسافر ولم يكن ينوي أن يسلم معه وهو يقصد ذلك من أول الأمر، تدخل في القدرة مسبوق. هناك فرق بين الأمرين في القصد والنية. غير هذه المسألة دابا ديال النية، إلى جمعت مثلا المواضع التي نزل فيها الفقهاء إنما الأعمال بالنيات وحصرت على آلاف المسائل في باب البيع، في باب الوضوء، في باب الصلاة، في باب الباء، في باب الحاج، في باب الزكاة، في باب كذا، ستعلم أن الذين نزلوا سنة النبي في واقع الناس هم الفقهاء. لتبقوا السنة الحقيقية واستطاعوا أن يجعلوها مفتتة إلى جزئيات كثيرة لحصل لها هم فقهاء الفقه، هم علماء الفقه. أنا سوف تقول لك أن تبقوا السنة، من أراد أن يطبق السنة فليفعل مثل ما فعل هؤلاء. الذين تجد حديثا واحدا يطبقونه في جميع أبواب الفقه من المياه التي تشرع للوضوء إلى آخر مسألة في باب الفرائض إن كانت فهي ما ختم بها. كلها تجد فيها هذا الحديث حيثما وجدت جزئية تندرج تحت الحديث يستدعى ذلك الحديث ليحكم في في في ذلك الفرع بما يجب أن يحكم به فيه، سواء كان بالاعتبار أو الإلغاء. وهذا فقط مثال، وإلا فإنك لو تتبعت مثلا حديث لا ضرر ولا ضرار وأردت أن تبحث عن الجزئيات التي نزل فيها هذا الحديث وبدأت من الوضوء ثم انتقلت إلى الصلاة الزكاة إلى آخره لوجدت مئات الجزئيات التي اندرجت تحت هذا الحديث. وهنا غادي تعرف شكون نزل السنة في حياة الناس، واش اللي كيضرب مع شي أمور معلومة معروفة، ولا الذي خدم الدين خدمة نزل فيها السنة في كل جزئية من جزئيات الأعمال والأقوال والقلوب والسلوك وكذا إلى آخره. لابد أن هؤلاء هم الذين نزلوا السنة في حياة الناس تنزيلا عاما تاما، ويمكن لك حتى أن تخرج فروعا أخرى على مثل هذه الفروع التي تطبقت فيها السنة، وبذلك يزيد العمل بالسنة اتساعا حتى إنه يشمل كل كبيرة وصغيرة في الدين. إذن هذو هم الذين نزلوا السنة في الحقيقة في حياة الناس. يفتتوا الحديث يفتتوه ويخرجوا منه فجيات المفهوم، ويخرجوا منه فجيات المنطوق، ويخرجوا منه فجيات المعنى، ويخرجوا منه فجيات القاصد، ويخرجوا منه حتى تجد السنة قد غطت الفروع الفقهية كلها في باب العبادة وفي باب المعاملات وفي أحوال القلوب وفي أحوال إلى آخره. يعني عمل عظيم قام به الفقهاء في تطبيق السنة في حياة الناس، ليس كذلك؟ لأن في فرق كبير بين مثلا أنك غادي تدرس إنما الأعمال بنية الحديث، ولا ضربتي كتوصل عشرات الأمثلة هذه لا عرفتي مزيان، وغادي تعرف بعض المستثنيات إلا ضربتي تم ربطي تعرف الأعمال التي تحتاج للنية ومخصصاتها سرغة توصل إلى كاع قلنا كلا توصل عشرة ولا خمسة ولا سبعة هذه لا عندك الإطلاع. بينما إذا كنت تقرأ الفروع وأردت أن تجمع المادة العلمية التي نزل في ذلك الحديث منطوقا ومفهوما وقصدا ومعنا وكذا آلاف من الأمثلة، هذا فإن هذه الطريقة في قراءة الحديث أفضل، في قراءة الحديث أفضل. سفدل نقول لك يقول لك إحنا سميتو إحنا تقول شنو دائما إحنا مع الدليل فقه الدليل، ما عنديش حاجة ماشي ما عنديش فقه الدليل، فقه الدليل هو هذا كتجيب الفرع كتشوف النص الذي يحكم عليه هذا هو الدليل. شنو الفقه بالدليل؟ تحاول دابا الفقه بداية انك تجي واحد الانسان مثلا وتعطيه الحديث يبقى يخوض فيه، ما كيعرف لا معاني الحروف، ما كيعرفش الانفصال عن الاعتراض، ما كيعرف وكيجلس في مجلس ويقول احنا كنقراو الفقه بالحديث. الفقه حتى هذول فقه بالحديث، حتى هذول تقراو الحديث المفتت الاجزاء، اجزاؤه المفتتة في كتب الفقه يجمعونها ويحفظونها، حتى اذا سالته يقول لك نزل فيه الحديث النبوي كذا، مثلا ما بقاش هو غيفكر بلدي انتهى اليه النظر في مساله المقيمين الذين استخلفوا اماما مقيما بعدما كان امامهم مسافر، ما غاديش يبقى يضيع الوقت يشوف هذا المناط وهذا المناط ويشوف هذا الحديث، مباشره يذهب الى الفرع ويذكر النص الحديث، هذا اسهل. وانت ايش كذلك؟ من ينكر هذا نرد عليه في هذا المجلس ردا، لا احد ينكر. هرد اخيرا لا هو مش انقطعت امامته، هو ما زال عنده شيء في الامامه وارثه من الامام الاول، لا بد ان ينتظر حتى يحصل ذلك الشيء الشرعي الذي ورثه وهو السلام. أما هذا الانتظار أجبنا عنه، ربما كنتش ما حضرتش هذا السؤال جاوبنا عليه، قلنا بأن هذا الانتظار إنما هو وسيلة لتحقيق أمر واجبين، وما هو وسيلة لأمر واجبين يكون واجبا. ها؟ أي صورة؟ لا هو دابا هذا خرج، هذا انقطع عنه الاتصال، انقطع عن الإمامة، هذا انقطع عن الإمامة بفعل يخرجه من الصلاة، وهذا إنما انتظر لأنه يفعل فعلا مشروعا داخل الصلاة، وش هذا اللي خرج ومشى غسل الدم ورجع، هذا فعل يجوز في الصلاة؟ يخرج ويمشي يدور واللي يخرج مثلا يتوضا ويرجع، هذا فعل يجوز داخل الصلاة؟ هذا فعل داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ هذا مباح داخل الصلاة، فكأن هذا الإمام قطع عقربا، أو كأن هذا الإمام ذهب وأنقذ أعمى وجذبه، هذا فعل مشروع داخل الصلاة ومطلوب وجوبا فعله داخل الصلاة، فلذلك صفر هذا الفعل لأنه مشروع فعله داخل الصلاة. أما الخروج هذا فعل ينقذ الصلاة، يمكن أن يتساوي القياس هنا لا سبيل إليه. نعم. فيسلم المأموم المسافر عند قيام خليفة المقيم بتعاليه بعد إتمامه لصلاة الأول، ولا ينتظره ليسلم معه، ويقوم غيره أي غير المسافر بعد انقضاء صلاة الأول للقضاء، أي للإتيان بتعاليه أمثالا لمقوله على عدم السلام مع الأول، وهذا ضعيف. والمعتمد أنه يجلس المسافر والمقيم لصلاة الخليفة كالمسبوق المتقدم. هنا تعرض كما سبق أن ذكرنا القصد مع الاقتداء، هذه الصورة قصد مع الاقتداء، أو عدم الإرتي مع الاقتداء، يرتي القضاء وعدم الإرتي. بعضهم رجح أن ينتظروا، قالوا الاقتداء ورثه، الدليل على ذلك أنك تصلي به ركوعا وسجودا وقياما، والاقتداء ورثه، ومن جملة الاقتداء انتظاره في السلام. إذن هؤلاء تعارض أمران كما سبق أن ذكر، لأنهم دخلوا لأنه لم يدخل، لأن الاقتداء واجب، فتعارضت المناطقان فرجح كل من هؤلاء ما يراه راجحا في هذا الباب، والمسألة محل اجتهاد. ثم قال قوله يقوم غيره القضاء، إطلاق القضاء على إتيانه بما بقي من صلاته هنا تسامح لأنه مكمل لصلاته، فهذا بناء لا قضاء، لأن القضاء عبارة عن الذين فات قبل الدخول مع الإمام، وهذا لم يكن شيء مع هذا الإمام ولا مع الأول، لأنه دخل مع الإمام المسافر من أول صلاته. فإن قلت لما لم يصح أن يقتدي المأموم المقيم بهذا المستخلف المقيم المساوي له في الدخول مع الإمام المسافر مما بقي عليه، مع أن كل منهما دان فيه، قلت لأنه يؤدي إلى اقتداء شخص في صلاة واحدة بإمامين ثانيهما غير مستقرف عن الأول فيما يفعله، لأنه لم يستخلفه على الركعتين اللذين يتم بهما المقيم صلاته. ولا يرد على هذا الجواب ما تقدم من قول المصنف في السهو وأنهم أحدهم، لأنه استخلاف حقيقة لما سبق أن سلام الإمام عند السجود بمنزلة الحدث، فلذا طلب من القوم أن يستخلفوا لأنفسهم. واعلم انه يصح لاجنبي من غير ماموم مستهدف بالكسر ان يقتدي بالمستهدف بالفتح فيما هو بان فيه، سواء كان المستهدف بالكسر يفعله ام لا، ولا يصح الاقتداء به فيما هو قاض فيه. فاذا استخلف المسافر مقيما مسبوقا في الركعه الثانيه فيجوز الاقتداء بذلك المستهدف بالفتح فيما هو بان فيه مما كان يفعله الامام اصلي، وهي الركعة التي حصل الاستخلاف فيها التي هي ثانية للأول وأولى للثاني المستخلف، ومما لم يفعله وهما ركعتان بعد ركعة الاستخلاف لأن ذلك المستخلف بان فيهما. وأما الركعة الرابعة التي يأتي بها ذلك المستخلف بدلا عن الأولى التي فاتته قبل الدخول مع الإمام وهي ركعة القضاء، فلا يصح الاقتداء به فيها، فإذا كان الخلافي أجنبي في شيء من ركعات البناء فإنه يجلس إذا قام ذلك الخليفة في ركعة القضاء، فإذا أتى بها وسلم قام ذلك المبتدئ الأجنبي لإتمام صلاته، كذا ذكر عبد الباقي والحق خلافه، وأن ذلك الخليفة لا يصح اقتداء الأجنبي به إلا فيما يبني فيه مما يفعله المستخلف بالكسب، لا فيما لا يفعله ولا فيما هو فيه قاض، فيصح للأجنبي أن يقتدي به في الركعة التي حصل الاستخلاف فيها التي هي ثانية المستخلف وأولى للخليفة. وأما ما يفعله الخليفة دون المستخلف وهما ركعتان بعد ركعة الاستخلاف فلا يصح اقتداؤه به فيهما، كما لا يصح اقتداؤه به في الرابعة وهي ركعة القضاء كما ذكر ذلك الشيخ من العلامة العلامة. نعم، هذا هو الصحيح. فرصة القول أن كل ما يقضيه الخليفة فإنه لا يقتدى به فيه، والسبب في ذلك ليس لأنه يوجد تناقض بين المأموم والإمام بين الإمام والمأموم هنا، ليس هذا هو السبب. السبب هنا هو أنه سيؤدي ذلك إلى أن يقتدى بإمامين في الصلاة. فنفرض صورة هنا، وهي أن هذا الشخص المقيم دخل مع الإمام الأول، وهذا المقيم أيضا دخل مع الإمام الأول، كلاهما دخل مع الإمام الأول من أول الصلاة، كلاهما قد دخل، وهما معا ينويان أن يصليا الرباعية هكذا، لكن خرج الإمام الذي أمهم في أول الأمر وهو مسافر، وجعل هذا المقيم خليفة له. فلما انتهت صلاة الإمام الأول صلاة ركعتين انفصل. قد يقول أحد لماذا انفصل؟ لماذا انفصل؟ كلاهما يؤدي، لا يوجد فيهما من هو قاض. معلوم أنه إذا كان المأموم والإمام يؤديان فهذه الصورة يجوز الاقتداء أحدهما بالآخر، ما المانع من ذلك؟ بقيت لهما ركعتان وسيصليانهما أداء، فيمكن أن يقتدي أحدهما بالآخر، ما المانع من يقتدي أحدهما بالآخر؟ الحقيقة أنه عرض هنا ما ذكره المصنف، وهو أنه سيصلي بإمامين أحدهما غير مستخلف، لأن حد الاستخلاف نهاية الصلاة الأول. أما في هاتين ركعتين فهو إن لم يكن قاضيا بل مؤديا، ولم يقضي شيئا فاته ولم يفته شيء حتى يسمى قاضيا، فإنه لا يجوز له الاقتداء فيه لهذا الذي ذكر. الصورة واضحة؟ واضحة الصورة؟ الصورة؟ انت فإشكال؟ وش واضحة ولا ما واضحة؟ دابا عندك زيد هو الإمام، زيد الإمام، عمرو مسافر، عمرو المقيم، الزيد هو الإمام مسافر، عمرو المقيم، خالد المقيم، جاء الإمام وصلوا معه، جاء صلاتين، صلوا معه الركعتين، كلهم صلوا معه الركعتين، لا هذا أصبح مستخلفا، صلى الركعة الأولى مع زيد وصلى الركعة الثانية وهو إمام، إذن انتهت صلاة من؟ زادت صلاة زيد، سفيه هو الإمام الأول، انتهت صلاته، قام عمرو ليقضي ركعتين وقام خالد الذي هو كلاهما مقيم ليقضي ركعتين، لماذا لا يقتدي خالد هنا بعمرو مع أنهما يؤديان كلاهما مؤدين؟ لماذا لا يقتدي أحدهما بالآخر؟ شنو العلة؟ لأن هذا خالد سيؤدي هذا الحال لو أتاه سيؤدي به إلى أن يكون قد صلى ذي إمامين ثانيهما غير مستخلف، وهذا يبطل الصلاة، وهذا يبطل الصلاة، لأن هذه هيئة غير معهودة أن يصلى بإمامين أحد الثانيهما غير مستخلفين، ذلك حكموا عليه بالبطلان. أما هو الأذى كين كلاهما عنده الأذى. والصحيح في المذهب، صحيح في المذهب أنه إذا انتهت صلاة في الاستخلاف، إذا انتهت صلاة الإمام الأول انقطع الاتصال ووجب أن يصار إلى ما تقدم بيانه بحسب السؤال. ما فهمتش. جواز الإتمام للمستلم يصحح إمامة المستقلة في الإرادة. جواز الإتمام لمن؟ للمستلم. جواز الإتمام للإمام المسافر. يجب عليه القصر. نعم لا يجب عليه. لا يقول لا هو نوى القصر. هو نوى القصر وأراد أن يقصر ومسافرون نوى القصر. إحنا صورتنا في إمامين مسافرين نوى القصر. حكمه المسافر حكمه السفر الذي يستلزم وجود القصر. هذا هو المعنى بالكلام. ما إذا كان الإقامة فسيرت عنه أنه إذن سيرت عنه إمام المقيم. ما غاديش يورث عليها إمام المسافر. سيرت حينئذ المستخلف سيرته إمامة مقيمين وليس إمامة مسافر. وبذلك لا إشكال حينئذ في الاقتداء به. وإن جهل الخليفة ما صلى الأول وقد ذهب أشار لهم ليعلموه بعدد ما صلى فأشاروا بما يفيد العلم فإن فهم فواضح وإن لا يفهم أو كانوا في ظلام سبح به فإن فهم وإلا كلموه. إذا خرج الإمام المستخلف وتقدم المستخلف لكنه لا يعلم كم صلى الإمام الأول، في الحقيقة أنه سيسأل المأمومين بما يمكن أن يفهموا به، بما بالإشارة بما يمكن أن يفهموا به ما أراد، فيشير إليهم مثلا بواحدة واثنان ويشير إليهم فيتقدم أحدهم أمامه ولا بأس بذلك ممن يليه لأنه لا يمكن له أن يدور إليهم، فيجعل العلامة أمام عينيه إن كان ذلك ممكنا ولو في الصف. إذا كان ممكن أنهم يشيروا له في الصف فيفهم فالأمر كذلك، وإن لم يكن هذا متأتيا فإن هذا المأموم يتقدم إلى أن يضع يديه بين عينيه هكذا ثلاثة ذلك علامة النصر ولا إذ ذلك ولا المهم هو أن يأتي بعلامة تدل على عدد الركعات، هذا هو الأصل. فإن لم يفهم سبحوا بعدد الركعات. قالوا سبحوا كانوا في الظلام، ولكن إذا كانوا في الظلام كيف سيسألهم؟ هو إذن يسبح ماذا سيفعل؟ كيف سيشير إليهم أن يعلموا أن أعلموني بعدد ما صلى الإمام الأول؟ كيف سيقول لهم؟ واش كي غيدير؟ وفي الظلام يصلون في الظلام ولا يرونه ولا يراهم، كيف يمكن لهم أن يسألهم؟ مما أن يبين له العدد ممكن بالتسبيح، لكن كيف سيسألهم؟ هو إذن يسبح يقول سبحان الله وليش نعيد وجدنا كيف سيخبرونه، لكن كيف سيسألهم؟ جيد المهم حنا نقول لك سيقول الفقهاء مستحيل وواقع وغير واقع هذه مسألة أخرى، وبعض المسائل الفقهية لا تكاد تقع في الدنيا، لا يمكن أن تقع لأنها تناقض العادة والوجود. بعض المرة تلقى شيء في مسائل الفقهية لا يمكن أن تقع إلى يوم الدين، ولكنها تقرا وتدرس من أجل التربية على النظر واكتساب طرق النظر في الجزئيات والتحليل إلى آخره، وهي وإن لم تفيد في الوقوع فإنها تفيد في الصناعة. خلاصة الكلام أن هذا أن هؤلاء الناس لم يفهم إمامهم بالإشارة فإنهم يسبحون بعدد الركعات. لأن دائما علاش كيديروا الناس واحد الإنسان اللي تيفهم في الدين وراء الإمام؟ لأن هذا هو الذي يتولى مثل هذا الأمر كالمؤذن. المؤذن اللي هو فطين وذكي فإذا تقدم أحد ربما المؤذن لم يقدمه للإمام لأنه يكرهه لأنه لا يحبه، لأن بين المؤذن والإمام قد تكون ذاك هذاك النزاعات العداوات. أما في الحقيقة كان على أن يقدم المؤذن، ولكن المؤذن إذا رأى بأنه لا يصلح للإمامة أو رأى بأنه لا يصلح للإمامة ولكن لا يحب أن يصلي في مكانه لأن ما كيعملوش الإمام والمؤذن كيتنفسوا، شكون اللي غيمشي عند السلكة، شكون اللي غيغسل الميت، شكون اللي غي الميت ديال صحاب الفلوس، إما الميت اللي هو غير الميت هكاك اللي بغى يغسلو يغسلو، أصلا أنه ليس محل تنازع الأعمال، تنازع في العمل، تنازع في العمل عنده بلاصتو، في أي إنسان يقطع عليه التنازع لابد من صورة المالية، أش كذلك؟ ما يشهد به الواقع. خلاصة الكلام أنه لم يقدمه فيسبح له يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أنا غيفهم أنها ثلاثة الركعات اللي صلى الإمام، ولكن شكون هادو اللي يقرب هذا الشيء باش يفهموا لك سبحان الله ولا الحمد لله ولا قل هو الله، شكون كيفاش بغيت هاد الناس ما فاهمين إذا قلت سبحان الله هاك لعلني درت شي حاجة، الآخر يقول لك اش وقع اش وقع اش كاين سبحان الله ما سبحان الله، لابد ممن يفهم هذا الخطاب اذا تعذر هذا، والذي يظهر والله اعلم ان هذا تعذر بلا ما تعذب راسك، انا سبحان الله باش يعرفوا به الناس الركعات يعتبره في هذا الزمان متعذرا، اش غادي دير؟ غادي تحضر مباشره ركعتين ثلاث ركعات ركعة، هذا الشيء اللي كان في الزمن أن تفهمه باللفظ الصريح الدل على العدد هكذا. أما هذا سبحان الله وهذا المسألة التي يذكرها الفقهاء إنما يخاطب بها من له دراية بهذه الأشياء وهو عالم بأن هذه يدرك بها مثل هذه المقاصد، هذا معروف. ومعروف أن المذهب المالكي يقولون كل صلاة كل كلام لإصلاح الصلاة ولا يبطلها، هذا هو المصغر، ولم يخالف في ذلك إلا سحنون من المالكية الذي مذهبه هو أن الكلام في الصلاة يبطلها مطلقا وإن كان ذلك للإصلاح، هذا معروف. إذا خلاصة الكلام أن هذه هي المراتب يشيرون إليه بالأصابع أو بما يفهم به العدد، ومن بعد يسبحون، فإن تعذر ذلك يتكلمون، وكما سبق أن ذكر أن الذي ينتهي إليه الأمر هو الكلام، والكلام هو الصلح في هذا الزمان ولا يمكن غير ذلك. نعم ولم يقدر ما يكون باطلة، تقدر ما تكون باطلة ماشي شرط أنها تكون باطلة، إذا أخبرهم فبها ونعمت، ماذا لو لم يخبرهم وخرج فقد تكون باطلة، وفي الحقيقة إذا أخبرهم فالمسألة تبين، ولكن إذا لم يخبرهم الحقيقة أن عدد الركعات لا يخبر بها الإمام، إنما يخبر الإمام في بعض الحالات ببعض الأمور التي تخفى في الصلاة، كان يكون قد ترك شيئا في الصلاة يترتب عليه السجود أو إصلاح الصلاة هذا يتلفظ به، أما عدد الركعات فهذا الأصل أنه لا يتلفظ بها لأنه هذا معروف عند الناس الذين يصلون وراء الإمام كلها. ثم إن المستخلف قد لا يكون خارجا من الصلاة، يمكن يكون مريض وأن يكون لا يستطيع القيام أو لا يستطيع الركوع، ماذا يفعل؟ يتنحى ويرجع مأموما، وقد يكون هو الذي توجه إلى هذا الخطاب أنه هو ليس له كعب شحر صلى الله، قد هو الذي يكون أولى بأن يستعمل الإشارة والتسبيح والكلام، ليس شرط أنه يخرج من الصلاة لأن الصلاة وليس كل مستخلف يخرج من الصلاة، فالراعف الباني لا يخرج من الصلاة، الراعف الباني لا يخرج من الصلاة وإنما يذهب إلى مكان فيه دم ويغسل ويرجع ويقتدي بالإمام الثاني ويكمل صلاته، يشكل يخرج من الصلاة. كذلك العاجز ماذا يفعل؟ يرجع إلى الوراء ويتقدم الصحيح، يخرج من الصلاة. على كل فليس من شرط الاستخلاف خروج من خروج الإمام من الصلاة. ثم قال قوله فأشار بما يفيد العلم أي بما يفيد العلم بعدد ما صلى، فإن جهلوا أيضا حمل على المحقق ولو تكبيرة الإحرام ويبغي غيره. قوله سبح به أي لأجل أي لأجل إفهامه في الباء بمعنى اللام، والمراد أنهم يسبحون له بعدد ما صلى، فإن كان صلى واحدة سبحوا له مرة. ويحتمل أن الباء على حالها في الكلام حذف الله أي سبحوا بعدده، ولا يضر تقديم التسبيح على الإشارة إذا تحقق حصول الإفهام بها، سواء كان الإفهام يحصل بالتسبيح أيضا أو تحقق عدم حصوله به، خلافا لما في عبد الباقي من الرمان في الثانية قاله الشيخ العلوي والبناني. نعم صحيح كل هذا الذي ذكرناه والرجع. ثم قال قوله وإلا تعلموه أي كما في سماع موسى معاوية عن ابن القاسم، وقال ابن رشد وهو جاري عن المشهور من أن الكلام لإثبات الصلاة غير مبطل لها خلاف للجنون، القائل إن الكلام في الصلاة مبطل لها ولو إصلاحها. قال عبد الباقي ويضر تقدير الكلام على التسبيح أو الإشارة إذا كان يوجد فهم أحدهما. نعم لابد من الترتيب لأن الكلام آخر ما يفعل وإنما هو للضرورة. ثم قال وإن قال الإمام الأصلي للمسبوق الذي استخلفه وللمأمومين أسقطت ركوعا أو نحوه مما يبطل الركعة عمل عليه أي على قوله ذلك من لم يعلم خلافه بأن علم صحة قوله أو ظنها أو شكها أو توهمها، وأما من علم خلافه من مأموم ومستخلف فيعمل على ما علم. نعم إذا خرج الإمام الأول وقال للمستخلف أسقطت ركوعا من الركعة السابقة في ركعة سبقت المسكن الأولى ولا الثانية ولا غير، فالواجب على هذا المستخلف وعلى المأمومين أن يعملوا بذلك أي أن يبنوا على قول الإمام عملهم في هذه الصلاة، أن يعتبروا قوله وعليه يمضون في بناء صلاتهم، لكن بشرط أن يكونوا جاهلين وغير قاطعين بفساد ما يقول، فإن علموا أنه لم يسقط شيئا قال ما سقطت ركوعا ولم يسقط شيئا وهم على علم حقيقي لأن صلى معهم الركعة الأولى وأتى بركوعها وصلى معهم في الركعة الثانية وأتى بركوعها وهم عالمون علم اليقين أن هذا الذي ذكره غير صحيح، فإن علموا ذلك قطعا لا يجوز لهم أن يتبعوه إذا كان الجميع ما في المسجد بما فيه من مستخلف على علم بأن هذا الإمام أخطأ في هذا الذي ذكره وجب عليهم إلغاء قوله وعدم الاعتداد به وأن يمضوا في صلاتهم إلى تمامها. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يشكوا، الصورة الثالثة أن يظنوا، الصورة الثالثة أن يتوهموا، يجب عليهم حينئذ أن يعملوا بقول الإمام. إذا توهموا السقوط أو ظنوه أو شكوا فيه وجب عليهم أن يعملوا قول الإمام، أن يعتبروا أن ذلك الركوع ساقط. أما ما سيعملون فسنذكره فيما سيأتي. ماذا لو افترقوا اختلفوا فطائفة منهم جازمة بأن الإمام واهم وأن ما يقوله غير صحيح، نص منهم قالوا هذا الشيء تقول هذا غير كيخرف وإحنا صلينا مع ما كان لم يسقط شيئا بما على علم قطعي بأنه أخطأ، وطائفة شكت أو ظنت أو توهمت. إذن إشكال، هذا إشكال كبير. يبني كل على دليله، يبني كل على دليله، فالذين يعلمون أن الإمام مخطئ إذا قام هذا الإمام ليأتي بالركعة التي تكون عوضا عن الركعة الفاسدة يجلسون ولا يتبعونه لأنهم جازمون بأن هذه زيادة في الصلاة غير مشروعة والذين لم يعلموا يتبعون الإمام. إذن فتحقق أن في هذه المسألة ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلموا أن الإمام أن يتيقنوا أن الإمام قد وهم وأن ما ذكره لا يصح، هؤلاء لا يعتدون بكلامه. أن يشك ويظن ويتهومه أن ما قاله الإمام يمكن أن يقع أو أنه مظنون أو مشكوك فيه إلى آخره، هؤلاء يعملون بقوله. إذا اختلفوا طائفة اعتقدت صحة قوله وطائفة لم تعتقد، فمن اعتقد أنه لا يصح ما يقول فإنهم لا يفعلون شيئا مما تجبر به تلك الركعة، والذين ليسوا كذلك يأتون بما تجبر به، وهذه هي حالته. ثم ما تقدم من الأحوال التي تعرض في حال إسقاط الركن هي التي تعرض هنا، فإن أمكن الاستدراك قبل الركوع، إذا أمكن الاستدراك قبل الركوع يستدرك، مثلا قال لي رها أسقطت الركوع من الركعة السابقة، مازال استدراك عندهم استدراك، لأنه الآن مازال في الركعة الثانية لم يركع والركوع لم يحل، سيأتي بذلك الركوع الذي فاته ثم يأتي بالسجود وكذا، وتكون هذه هي الصلاة الأولى التي فاتت منها الركوع. فإن فات زمن الاستدراك زاد ركعة أخرى، ثم ينظر ما الذي تحقق في تلك الصلاة، هل اجتمعت فيها الزيادة والنقصان أو تمحضت فيها الزيادة. أن الصور التي تعرض لنا في هذا الفرع تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يجتمع فيه الزيد والنقص كمثل ما إذا قال له مثلا أسقطت الركوع وهو في الركعة أسقطت الركوع في الركعة الرابعة، قال له ذلك قال أسقطت الركوع وهو في الركعة الرابعة قال له ذلك وهو في الركعة الرابعة دب هذا الركوع قد يكون في الأولى، قد يكون في الثانية، قد يكون في الثالثة. إذن هنا كين إشكال، لماذا؟ لأنه سيزيد ركعة خامسة وهي بالفاتحة، الركعة زادت ولكنها بالفاتحة. إذا كان هذا الذي سقط الركوع الذي سقط هو في الركعة الثانية أو في الركعة الأولى، في الركعة الثانية أو الأولى، ويكون هذا بدلا له ستنقص الركعة، ستنقص الصورة، ستنقص هنا الصورة. مثلا إذا كنت أنت مثلا جيتي ألقيت الإمام في الركعة الرابعة واستخلفك، ذلك أنت لك خليفة وقال لك أسقطت ركوعا فيما مضى، أسقطت الركوع فيما مضى، أنت ما قالتش لك، ما قال لك ركعة الثالثة ولا الثانية ولا الأولى، ولا قدر قاعد يقول لك أسقطت الركوع في الثانية ولا في الأولى، مثلا يصرح لك جابها، ماذا ستفعل؟ أنت الآن في الرابعة، هذه الرابعة ستصير ثالثة، أيوة، والثالثة ستصير ثانية، والثانية ستصير ماذا؟ أولى، أش بقي؟ أن تأتي بركعة رابعة، وهذه الركعة الرابعة بماذا تصليها؟ بالفاتحة. هذه الصلاة بالفاتحة ما التي فاتت ركعة بماذا؟ بالفاتحة والصورة. إذن هل يوجد هنا نقص أم لا؟ ما الذي نقص؟ الصورة. ما الذي زاد؟ الركعة. إذن اجتمع هنا الزيد والنقص، ما الذي يفعله؟ يغلب النقص فيزيد قبل السلام. هذه ما كان مشكل، هذه واضحة ما فيها إشكال. متى يكون تمحض الزيادة؟ إذا قال له في الركعة الرابعة أسقط الركوع من الركعة الثالثة، بوره في الركعة الرابعة، قال أسقط الركوع في الركعة الثالثة، هذيك الرابعة غادي تسيرش ثالثة فيأتي بها، ثم يزيد أخرى ركعة أخرى خامسة باعتبار هذيك الزائدة غادي تكون باعتبار الفاسدة تكون خامسة، ولكن هي رابعة في الصلاة. ما الذي تحقق هنا؟ واش الزيادة الخالصة ولا فيها الزيادة والنقصان؟ الزيادة الخالصة ما فيهاش نقصان. لماذا؟ لأنه لم يقل شيء، لأن الركعة الثالثة بماذا قرئت؟ بماذا؟ وهذه الخامسة بماذا قرئت؟ إذا ما كانش الزيادة، ما كانش النقص، ما الذي كان؟ هو زيادة هذه الركعة. ولذلك إذا كان إذا اجتمع في هذه الصور الزيادة والنقص يسجد قبل السلام، وإن تمحضت الزيادة يسجد بعد السلام. نعم هذا ما ذكرت. قوله عادل عليهم الذي ومن علم خلافه يجلس فيها لأنها رابعة، ومن لم يعلم خلافه يقوم على الإمام ولا يجلس لأنها ثالثة، ثم يأتي بركعة خامسة في الفاتحة فقط ويتشهد، فإذا فرغ منه سجد بالسهو وتبعه في تلك الركعة والسجود فلم يعلم خلافه دون من علم، فإذا سجد الإمام قام وأتى بركعة القضاء ثم سلم وسلم معه من لم يعلم خلافه، وكذا من علم خلافه. وإنما سجد قبل السلام لنفس الصورة من الثانية وزيادة ركعة المضاد، هذا حكم إذا كان الخليفة مع بعض المأمومين لم يعلم خلافه وبعضهم يعلم خلافه، فلو كان الذي يعلم خلافه الخليفة فقط فإنه يجلس في الثالثة ويقوم المأمومون، ثم إذا أتى بركعة بعد الثالثة التي جلس فيها فإنهم يجلسون دونه، ثم يأتي بركعة ولا يتبعه فيها أحد، وهذا قول. والقول الثاني يتبعه المأموم في الجلوس وفي الركعة، والقولان مبنيان على الخلاف في هل سهو الإمام أم لا يحمله عن المأمومين سهو لهم وإن هم فعلوه أو ليس سهو لهم إذا هم فعلوه، وهذه المسألة تغني عنها ما تقدم من قوله وإن قام إمام لخامسة إلى آخره، وعاد لأجل قوله وسجد قبله إلى آخره، وإنما فرضها في خليفة المسبوق مع أن غيره كذلك بأنه يعمل على قول المصنف حيث لم يعلم خلافه لأجل قوله وسجد قبله بعد صلاة إمامه إذ لا يتأتى هذا من غير المسألة. وسجد الخليفة المسبوق في الأوجه التي عمل فيها بقول الإمام قبله أي قبل السلام، لكن عقب فراغ صلاة الإمام الأصلي وقبل إتمام صلاته هو كما سيقول المصنف إلا أن تتمحض زيادته، كما إذا أخبره بعد عقد الثالثة أنه أسقط ركوعا مثلا فإحدى الأوليين قد بطلت وصار استدلاله على ثانية الإمام، وقد قاء فيها بأم القرآن فقط ودخل في صلاته نقصه زيادة، أو أخبره بذلك في قيام الرابعة أو بعد عقدها احتمال أن تكون من الأولى فتصير الثانية أولى والثالثة ثانية وهي بأم القرآن فقط، فإن تمحضت الزيادة كما لو أخبره قبل ركوع الثانية أنه أسقط ركوعا وسجودا فالتدارك ممكن، وكذا لو سلمه في الرابعة وعين له أنه من الثالثة سجد بعد سلامه، وقوله بعد كمال صلاة إمامه وقبل قضاء ما عليه راجع لقوله وسجد قبله كما تقدم التنبيه عليه لأنه موضع سجود إمامه الذي كان يفعله، وهذا ما إذن أين سيسجد هذا السجود القبلي الذي ذكرناه؟ أين سيسجده هذه الخليفة؟ هل يسجده بعد سلامه قبل سلامه هو؟ أو يسجده بعد تشهده التي أتم بها صلاة الخليفة؟ بعد تشهده الذي أتم به صلاة الخليفة، ولذلك قبل السلام هنا مجاز، لأن هذا إنما هو قبل السلام أي قبل سلام الإمام الأول، أما هو بالنسبة إليه فليس قبل السلام، فقبل القضاء قبل أن يقوم للقضاء وليس قبل السلام كما هو واضح، لأن المسبوق مثلا إذا كان هذا هو الحال الذي ذكره وثم صلاة الإمام الأول، فهنا يسجد قبل السلام قبل أن يقوم للقضاء. بذلك فإن هذا قبل السلام هنا استعمل مجازا، لأن قبل السلام هو الذي يكون قبل أن تسلم أنت. أنا ما عندك شيء سلام، هذا ما عندك سلام أصلا، ينهض يجيب الركعات التي عليه ثم بعد ذلك يسلم. يعني إذن قبل السلام هنا يجب أن يتفطن إلى أنه لم يكن على الصورة المعهودة في فقهه، وإنما هو على صورة مخصوصة قضى بها الإرث الذي ورثه من الإمام الأول، ولما كان مثله في كل شيء فإنه حكم عليه في هذه المسألة بهذا الذي ذكر، فهي بهذا القدر.